ما شريتها شوق حرفي علشان اسطور ضامني عمري ولا لي بدل عمري عمر بين رداد النشم واللي يمشاف القبور نوخت بي نفس الامال واشعلته السمر يا خيال الفارع اللي هتكسترة الشعور وانصف الخاطر من الشوق وعيونه القمر ما كفاك الدمع والحالة اللي في دبور يوم تجعلني ذكراه وطيوفها ممر السعادة واضفة والعذاب اللي يدور والخيال ما دمر حلمها والله عمر يبتدي في ونة طبها دق النحور وينتهي في دمعة تجعل جفوني جمر لو ما خاف الله ورجيف في يوم النشور كان ما خليت في حضرة حانته خمر من ينسيني حفرية الوصفة البكور اللي تعل المحاني وتملاها ثمر درة ما وصلها اللي سبح سبعة البحور ولا وصفها زيد بالشعر ثم غناء عمر ولا لمح العاذل اللي شمت قلبه الصبور قال وش حدك على المر قلت اللي أمر لا تجادني قول الطويلين الشبور والحصان اللي لي حدها الحاجز طمر الهوى خلى عزومي وهقوتي تبور مثل ما خلاها بالعين يا مرمي عمر.